ينشرون منه ويستعيدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا من شره وبلاءه. فذلك حديث عامر بن هشام بن عامر عمران بن حسين عمران بن حسين لا هو هشام بن عامر أنا غلط من المؤلفين المهور من المؤلف هل عنده النسخ؟ نعم إلا هو عن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أمر وأكبر من الدجال يعني فتنة عظيمة ما هناك فتنة أعظم من فتنة نعوذ بالله لأنه يلبس الأمور ويأتي بأشياء خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيها ولهذا شرع الله لنا أن نستعين من فتنته في كل صلاة في كل صلاة نستعين بالله في آخر الصلاة من فتنة المسيح الدجال لعظم فتنته ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال فتنته العظيمة نسأل الله العافية من بلائه وشره ولا حول ولا قوة إلا بالله يمسح الأرض يعني وقال بعضهم لأنه ممسوح العين اليمنى كان عينا طافية كما جاء في الحديث الصحيح وقال بعضهم يمسح المسيح لأنه يمر الدنيا ما من بلد إلا يمرها مسيح من مريم أسلم والمسيح من كذلك مسيح مريم إلا غير هذا غير بس مرور الدنيا والنافذة التي تحصل بالمدينة خاصة بالمدينة فقط مكة ما يحصل لها نفس الشيء ما بلغني في مكة يحميها الله منه ولكن ما بلغني أثره في الرجفة الرجفات المدينة منها كل كافر وكل منافق كأن هذاك الوقت مكة ما فيها شيء ما فيها من المنافقين فمجيئه نسأل الله العافية في المدينة يكون الكفار فيه كأن الوقت وقت مجيء الدجال فيها كفار ومنافقون المشرق هل فيه يهود الآن؟ هم؟ المشرق هل فيه يهود الآن؟ هم؟ يهود فيه الآن الأقصى الأقصى فيه تل أبيب وفيه لا المشرق ليس إيران المشرق لا وراء إيران كل المشرق إيران وراء إيران وأصبهان والدول الشيوعية كلها المشرق وأصبهان من دولة ذلك أظن عند إيران من أهل أصبهان الطيارس ما هي الطيارس؟ ثياب تلبس على كتب مثل أردية شق وسطها ويدخل راسه فيها ستوه فيه وسطها شق يدخل راسه فيها وتكون على الكتب من سلم علي وأنا أصلي هل بعد الصلاة أقول له مالك السلام سلم علي وأنا أصلي راح يسمع كلامك أي نعم لا تشيل وانت الصلاة وإن سلمت بعد الصلاة مثل ما جاء المسعود النبي سلم عليه سلم على النبي فلما سلم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وإن رد بالإشارة دورة المياه سلم الله هذيك تحريم ولا كراهة وشي رد السلام في الدورة مكروه عند أهل العلم أحسن الله تلبس الطيارس تلبس على الرأس تدخل شقي وسطها شقي خلف تلبس على لا ما ينبغي تشبههم باليهود لا تلبس على الجهة المعتادة المشبوه هذا تشبههم باليهود أحسن الله هل يجوز أن نقول علي كرم الله وجهه رضي الله عنه هذه بدعة من بدعة الشيعة قال علي رضي الله عنه مثل ما قال الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه شكرا رحمه الله كثير أحسن عليك همسة بالزيدية اللي كانوا في وقت لا أو من الطباع من الزيدية ولا من الطباع هل شيخ تفسير الجلالين توصون به هل هو طيب طيب ولكن فيه بعض الملاحظات كنت كتبت عليه بعض الشيء وثم شغلت ما كمل في بعض الملاحظات لا أنا تيسرت تكميلها إن شاء الله جزاك الله خير هل خرج شيء منها لا إن شاء الله لا تيسر إن شاء الله لم يخرج في ملاحظات ما خرج في ملاحظات في الصفات وبعض الأشياء أعانكم الله لا تيسر جزاكم الله خرج بعض الشيخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق كتب شيئا قليلا عن بعض هناك من غافر إلى الناس نعم